وإلى شدة العذاب، كناية شدة العذاب، وإلى المطففين وإلى المكذبين، وإلى إشارة إلى شدة العذاب، يعني لهم عذاب شديد. وإلى المطففين الهماز اللماز اللي يهمز الناس ويلمز الناس، يتهزابهم يستهزئ ترى بالكلام وترى بالإشارة. يدخل فيه الذي يستهزئ بالدين، أقل اللي يستهزئ بالدين أعظم.